عدلت. قال له إن فعلت ذلك دخلت الجنة. قال والله يا رسول الله لن أزول على ذلك شيئا. وبينا نحن كذلك إذ جاءوا إلينا فقالوا قالوا إن سيد الحي سليم، يعني الناس لهم ما يبدو الصحابة دي، لكن جاءهم بعد مدة في الليل قالوا والله إن سيد الحي لنجل قالوا فلان، فهل معكم من دواء الأوراق؟ قالوا عندكم حكيم؟ قالوا الحكيم ده طبعا ما يبدأ. قالوا معاكم زوج عزيز؟ راقي معنا عزو العزيز سيدنا مسعيد قال اصبروا زوج العزيز فيه، لكن والله ما بنعزم لكم مجان ابدا، ما بنعزم شنو مجان، حتى تجعلوا لنا جعلا حتى تحطون شيء. قال فتواضعنا على قطيع من الشياه. ابن حجر في تفسيره للحديث ده شرحه قال والقطيع بين 10 إلى 30، القطيع من شنو؟ يقول 20، طيب 20 خروف في 100 جنيه بيكب من الف من الفوائد هذا من زمان سعر الجنيه طبعا شويه نازل، لكن لما كان سعر قمتان العزيز يجي 20 بس ما هو ورد في صحيح مسلم والبخاري الاثنين. قال فذهبت سيدنا ابو سعيد هنا بطل القصه دي ذاك، ذهبت واخذت بموضع الذي اهم الذوق وين ورا مسكوا محمد الله غادي سوى شنو؟ قال فاخذت اقرا بام الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال اخذت اقرا بام الكتاب ثم ادخل اجمع بدائي ثم ادخل، مش الا اسكت لا بل اقرا وادخل يجمع بدائه ويدخل في محل اللوحه. يجي واحد في الجماعه الشباب دول يقول لي وابو سعيد ذاته ادخل لي يا مدرس، ها ابو سعيد ذاته اجمع بدائي ثم ادخل لي جاب منهم نقول جاب من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من البخاري وذلك في باب الكاف في الجزء 3 آيات، وذلك من رواية السيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء له بمريض أفرد سبابته، أفرد شنو؟ ثم وضعها على لسانه ثم وضعها على الأرض ثم وضعها على ما يؤلم فقال بسم الله ربنا بتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفي الله مريضنا. شوفوا بسم الله ربنا بتربة أرضنا وريقة شنو؟ بوزغ بعضنا، ريقة بعضنا معناها بوزغ بعضنا يشفي الله شنو؟ عشان كده وسعيد قال فأخذت أجواء بوزغي ثم لأنه سمع الرسول قال الكلام ده وسمع وشاف الرسول عمل الكلام ده والسيدة عائشة رويت هذا الحديث. طيب التفتفة دي والعزيمة دي سواها الرسول صلى الله عليه وسلم وسواها الصحابة، الصحابي الجليل أبو سعيد ده قال فما أتممت سبعا حتى قام الرجل كأنما نشط من عقال 7 مرات، الرجل قام شديد لا سن لا باب لا يحزن، قال فأعطونا ما تواضعنا عليه الدور خرفان الجماعة بل يضبحوا لهم ولا حبة لحمة. قال قال لو انتوا تعالوا قال تسوموا قال ناكل لحم، قال لو اللحم دي انتوا عارفينه لحم شنو؟ ده لحم عجينه لا يكون عارفين لها حرام لا يكون عارفين لها حلال بس تاكل متاكد؟ ما واحد بياكل لحمه ما في الا يمشي للرسول ويتعلم دم العزيمه. قال فغدونا الى اربع ما قدرنا الارض غدونا الى رسول الله قال فاخبرته الخبر قلت له يا رسول الله حصل كذي وكذي وكذي وكذي وكذي فالرسول عارف قال يا ابا سليم ليهنيك العلم ليهنيك قال هنيئا لك ان تعلم ان الفاتحه رقيه هنيئا لك العلم وما يدريك انها رقيه من الباب هذا الحديث وما يدريك انها رقيه اذهبوا وخذوا ما اتوكم واضربوا لي معكم بسهل ها اضربوا لي معكم بشنو تنسون. يعني مال العزيمة اللي تأكل لده أمشوا وأكلوا وما تنسون يجي بلاي معاكم. والرسول لا يأكل إلا أحل الحلال. هاك المال العزيمة رأيكم شو المال العزيمة رسمي. طيب ده بالنسبة للعزيمة الخرفات. في عزيمة تاني دي أغنى صاحبة طب لما مات كلهم كان فقران حقيقي معي لما قالوا يا جماعة عزم لهم إلينا جل جل جل نسبوا الحديث برضو في صحيح البخاري قال الأعرابي زي عند هذا الطب جاء أسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد يقول لا فحفظتهم الكتاب والمعوذتين والإخلاص وشيئا من قصار المفصل فقال لي رسول الله الحق بأهلي أسمع الحديث ده يقول جل الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل وقعدت عنده وقراني الإخلاص والفاتحة والمعوذتين وشيئا من قصار المفصل ثم قال لي الحق بأهلي فودعته عند الفجر وقصدت أهلي وعندما أوغنت في البادية إذا أنا بركب يعلو ويهبط قال ودعت الرسول وضربت الخلا ما يدعي عليه قال وأنا في النص شايف لي ركب الإله يعلو ويهبط قال فدنوا مني وإذا برجل موثق بالحديد على دافتي وإذا وراءه ركب كبير فدنوت منهم فقالوا لي إيه هل يا أخ العربي من أين أنت؟ قال إني جيت من عندي يثرب. قالوا من أين أنت؟ قال من بني غفار. قال وأين تقصدون؟ قالوا نقصد كاهنة هجر. هجر دي البحرين على الساحة. نقصد كاهنة هجر. قال وماذا تريدون فيها؟ قالوا إن هذا الرجل الموثق بالحديث هو سيدنا شيخ المريض طب وقد مسه الجن وطبطنا يا الله على الحبيب ثم يجيبه في البحرين في هناك كاهنة بالزاوية المجاني من أين قدمت أنت؟ قال قدمت من عند محمد رسول الله قدمت من عند محمد رسول الله زرت حاله قال له من عند نبي العرب الذي بلغنا انه بعث في مكه وكان مهجره الى يثرب قال بلى قدمت من عند فقال واحد منهم لعلك قد قدمت من رجل صالح نبوس دي ما عندهم نبوس على قالوا لك والله انت لسه تكون جيت من زوج صالح تعال هل لك أن تطب لنا هذا الرجل يعني تعالج قالوا ماذا تعطون تعطوني إن عالجته ماشي على أهله حملوا الطب لعب لأنهم بيه دولة فلوكو بجزمين ولد طوالي قالوا والله لن يسوف أبي من نبي من طب يعني من جن لأعطينك مئتين من الإبل لأعطينك ميتين بعيد وهو ما يقول ايه لأعطينك ميتين من الإبل بل فرأيته مالا جزبا يعني ميتين ما أنت جدا قال فآمروني ثلاثة يعني شارطوني ثلاثة يوم بعد ثلاثة يوم يا جريب رجالي يا شوف يوم ولا حد ما يجري بين الجماعة اللي يجري شخص وغلاف مع الشيء بس ثلاثة يوم زمان لا ثلاثة يوم بس قالوا لهم ثلاثة يوم يا شغلة في الغرب وانا ربنا لمن ساكت زولنا مجنون قال فقلت انزلوه منزلوا زولنا انا زولنا منزلوا انزلنا الحلة كلها حتى ربطوا بين ربطوا بان زولنا انت عندك ميتين لا منزل ايه هذاك يا امن مني بلعت قال فدنوت منه قال فبهت اجل يعني نطه في عيونه قال وكان رجلا ضخما مهابا قال فقلت له مح على رجلك قال فاخذت بركوة الجمل حتى بره فدنوت منه فلاحظت عيناه فيا يعني رجل نطه عيونه فيه قال فقلت له تمحل تمحل قال وما زلت ادنو منه حتى وضعت يدي على هامته وضع اهل الزور. واخذت اقرا بام الكتاب والمعوذتين وما معي من قصص المفصل. العلم شك اشترى الباجور الجديد. اليوم الاول كله ما حصلت حاجه. واليوم الثاني الشك ما حصلت اي حاجه. قالوا عند صبح اليوم الثالث وقلبي واجب. يعني خلاص قال الخوف دخلتني. راح تبوظ يعني. وانا ما حاجة اي حاجة ولا كيف يعني. قال عند فني اليوم الثالث اذا الرجل يقفو. وانا شغال شغل ما خليت من حاضر. قلوا قال في اليوم الثالث الصبح اليوم الثالث اذا الرجل نام. قبع. قال دخلت اذا تموت تحب جهاز شريف. قال نام فدنه. فاحللت مساقه. خليت لما نام قال مساقه كله فرتبته وطرحته على الارض وهو نايم. قال فنام صبح ذلك اليوم وضحى وظهيرته الى الليل. ثم نام ليله جميعا. وعند الفجر فجر اليوم الرابع استيقظ. قال فاخذ يجمع ثيابه والتفت الي وقال من انت وما الذي ادخلك؟ قال اهدي بشر جديد في محل. قالوا انت ايه؟ فجر شنو؟ وعاين ذلك الربط اخذ يجمع عليه ثيابه. فقال فدخل عليه اخوته وابنائه ومن جاء من قبيلته فسلموا عليه بالطاعه. فقال ما لي انا هنا وما لي هذا الاعرابي؟ فقال انت الان قل كان بخير. فاخبروه الخبر. قال والله الحافظ كذي كذي كذي كذي ونحن كنا ماشيين من كذي وكذي. قال فتعجب الرجل وقال ولم اجزتم هذا الرجل؟ يعني جاي الذي تواليه. فقال ولده يا ابتاه قد اجزته ب200 ان كان الشفاء على يدي. قال 200 من الابل؟ قال فلا. قال والله لقد بخستم الرجل حقه. والله لقد بخستم الرجل شنو؟ اما يا هذا لك 200 سعد ولده و200 مني. 400 ناية. في الهندوس زمن ده؟ هشوف الباقي لسه ما تمت. الزول في وزعيت في ديك. قال واحد جاب الملاحظة طط. انسان جاول دي رواية. قالوا له ها يلا دونك هالجائزة. اراني قال فصمت في حيرة من امر. الكلام ده انا مش مهني. المرمي حرام الطب يقول له ده نهبله غير نتيجة. لا لا لا طريقة خلينا مش بالملاحظة ما فيه. إلا أن أرجع إلى رسول الله فأستفسر. الحديث جاي. قال لا ما ذكر يا أبي جهاد. أنا لازم أرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووريش الحاصل. قال فرجعت إلى رسول الله أسوق هذا المال برعاته. المال يعني الإبل عنده. أسوق هذا المال برعاته. فظهرت به يعني وقفت بهم على ظهر المدينة فدخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 40. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا هذا ألم أوديك قبل 40؟ رسول الله قال له أنت ما جئت من الفاتحة على بعد 40 وأنت ماشي علي؟ قال له طيب ما الذي عاد بك؟ قال له والله يا رسول الله حدث في الطريق أمر لم تطب نفسي به حتى أؤامرك عليه. يعني نفسي ما طابت إلا شوف رايك فيه. قال له يجنوك. قال يا رسول الله التقيت بقوم يعنون رجلا مطبوبا وهو سيد فيه وقد قرأت كذا وكذا عليه فقام وقد أبرأه الله فأجازوني ب400 من الإبل. فجئت أستفتيك. قال الله ضرب هذا الله الله يعني والله ما قريت إلا المعوذتين والفاتحة وما معك الانتصار الفصل. قال له والله رسول الله ما قريت إلا به. قال له اذهب وخذ ما أتوك جميعا فوالله لمن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. قد أكلت بشنو؟ برقية حق. ارجعوني يا دبيس. قال به سبب غناه إلى يدي له بعزيمة واحدة. طيب يا جماعة بين عزيمة وبين جروش ولا نريد أن نغوض فيها لأنه الحياة حادثة كثيرة جدا. ومن أراد أن يستزيد فليرجع إلى هذا الباب باب هو ما يدريك انها رقية لكي يعلم المزيد من هذه الاحاديث ويعلم تخريجه ويعلم اسانيده ومصادره. من سلم العزيمة دي نجي الى مسألة النهاية. النهاية دي وارده برضو يا جماعة في سنن الترمذي واوردها الحاكم في المستدرك. والغريب جدا اوردها الشيخ سليمان ابن ابراهيم ال الشيخ وذلك في شرحه لكتاب التوحيد كتاب جده محمد بن عبد الوهاب. والشرح ده فيه جواز هذه النحاية التي تسمى النشرة وهي آيات تكتب أو دعاء يكتب في إناء ثم يغسل فيغش به على المريض ويسقى بعضه. النحاية هذه كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوي بها مرضاه والصحابة كانوا يفعلون ذلك. فإذا فعل المشايخ ذلك فهم على بينة وعلى دليل. ده بالنسبة للنحاية دليل قلنا في الحاكم مستدرك وفي الترمذي وفي سنن أبي داود. أما مسألة العين والولد مسحور والولد فيها عين وكما نقولكم العين ده كلام فاضي ترجو إلى موطئ الإمام مالك وذلك من روايات السيدة أسماء بنت عويس تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورني فدخل علي ذات يوم فقال ما لي أرى أجسام بني أخي ضريعة يعني أبناء جعفر ابن أبي طالب وقد كان متزوجا بأسماء هذه واستشهد عنها فتزوجها بعده سيدنا أبو بكر لأنها الله صالحة. فالرسول كان يزور أسماء دي وشافه أولاد جعفر محمد وعبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر شافوا ضعيفين. فالرسول قال لها السيدة أسماء بنت عميس قال لها ما لي أرى أجسام بني أخي ضريعة يعني الأولاد رهاف كانوا ضعيفين كيف قالوا أتصيبهم من حاجة يعني عندهم شيء يأكلون. فقالت أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ليس لي من حاجة غير أن العين تسرع إليه ما محتاج لي ولكن فيه وشرف فيه لكن أولاد من سحر وغيره من سحر والعين بتمشي فيهم. قالت فأفرغ الرسول فأزلم ثم رفع رأسه فقال نعم العين حق العين حق فإنها تدخل الرجل القبر والجمل القدر تدخل الرجل والجمل القدر أرخيهم لأنها عزمينه براها لأنها عزمينه. قالت ومما أرخيه يعني عزمينه بجنه قال أرقيهم بكتاب الله يعني عزمي الأولادين الدين بكتاب الله عز وجل اللي هو المعوذتين وآية الكرسي والفاتحة وغيرها. فإن دي العين حق والإصرار بها حق وعلاج الروح حق فلم يبقى لي إن كان باب ولا وجه بعد ذلك. ده عن العين. طيب نبدأ في حاجة ثانية برضه يا جماعة الأولاد بيتساءلوا عنها وإخواننا الكبار الواحد يبدأ في حيرة من أمره. تمشي بعض المحلات تلقى البرودك تلقى محل نظيفة مغشوشة وحولها حجاب ولا فيها رايات مغيوزة تقول له النبي يقول له ده بيان بيان بيان الشيخ فلان الشيخ فلان يكون مين طير الراب وعدالي تلقى الناس ينعم بالله بتاعه وقرونه يقول لك ده بيان بيان يعني يقول لك والله الشيخ اتبين في الحته دي هنا اتبين يعني ظهر في المحل دي هنا وعدالي الناس يحفروا الحته دي وكذي يعني على اعتبار انها بيان للشيخ مولانا. هؤلاء الذين اللي فيه هو فوق الغدا مشوا بيان كمان طول يا طول عمر في مغلق الزوجي ومحل ثاني ولده بيان لبيان وكلام فارغ وزعبلات زي دي طول احنا بيطول ما نصر تجيب دي طيب سوله كمان بيانات بغان البيان ده كمان اللي قطعتيه من راس كنت شنو في شريعة الإسلام حاجة اسمها فلان تبين ولا مكفوف في حتة الله في حتة ثانية أصله جن يا جماعة الإنسان بيتبين صحيح ولا بيتبين؟ ما نحن بين زي ما دايرنا لان سهل خلاص ما بتنقم هم ما بيقول لك الدليل شنو وهم راضين فيه قال لو تبين يا جماعه الذنب بيبين والميت بيبين وانا قاعد كده عشان اوريكم الدليل على بياني فالميت الصالح بيتبين ان دفن في المدينه يتبين في خرطوم ان دفن في خرطوم يتبين في اسطنبول ما في مانع ابدا من البيان ده. طيب الدليل ايه؟ الدليل من الرسول على شرط بانه الزول بيتبين شيء الدار الدليل يا جماعه ارجع الى مرجعين قول دليل البيان اسمه في مرجعين يقول المرجع الاول ارجو الى كتاب البخاري في باب المناقب اول حديث وارجو الى كتاب سيره ابن هشام الى كتاب الاصابه في اخبار الصحابه ابن حيان ثلاث مرات وفي الثلاث مراجع دي ارجو الى ترجمه جعفر سيدنا جعفر ابن ابي طالب جعفر ده معروف في التاريخ بجعفر الطيار جعفر شنو؟ اسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما يروي البخاري في مناقبه قال كان رسول الله يسير في شوارع المدينه يوما ومعه علي ونفر من الصحابه فوقف في شوارع المدينه وقف ورفع راسه الى السماء وقال وعليك السلام اخي جعفر وعليك السلام اخي جعفر وجعفر ده بيسلم على الرسول في المدينه ده استشهد وقتل في الشام في موته في الاردن الاردن والمدينه جعفر مدفون في الاردن والرسول يسلم عليه وين؟ في المدينة قال وعليك السلام أخي جعفر سيدنا علي قال له أخو جعفر قال له يا رسول الله فيما تخاطب جعفر يعني جعفر جاء هنا شنو؟ وأنت تسلم عليه قال له يا ابن أبي طالب إن الله قد أبدل جعفر بيديه اللتين قطعتا في موتى بجناحين من نور يطير بهما أن شاء وقد مر ركبه علي الساعة مر ركبه علي الساعة فسلم علي فرددت عليه السلام وأنا في الحديث ده وقفت عند الرسول فمر ركبه يعني جعفر ما ماشي بلا معه ركب من الملائكة يعني المسألة روحية المسألة روحية يعني ما قام من قبره فهو طاير لا وانما روح جعفر تلك الروح الساميه استعرتها مجموعه من الملائكه وهي ارواح ايضا يجولون في الفضاء فمروا بالمدينه والولد الصالح عندما يتوفى تنطلق روحه في الافاق ومعها ركبها ايضا فيمر بالنويله ويمر بالشبراء ويمر بالدرعيه وبيشلعوها الخوال ما في مانع كله عشان كده يقول لك فلان يتبين هنا وصح ممكن يتبين بحسب دليل الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ذكره عن جعفر ابن ابي طالب هذا ده جائز لانه تصرف رباني في ملكه والحكم يتصرف فيما يملك ويخرق القوانين لعبد من عباده الصالحين فلا يسأل الحق عما يفعل لا بالنسبة للبيان وتبين الوحي أخيرا عايز أتحدث عن بعض الأشياء من عمل الإحدى السمانين في بصفة خاصة حالتين ثلاثة كده أولا مسألة الكرابة دي يعني جلت اليوم ده طب كان وصفه مرة بين كابو بعمة ومرة كابو بين كرابة سهلة جلد مرة بين سعر فالكرابة دي تنين من واحد من الاثنين المسألة بتاعت ان الواحد يركب من هنا يمشي اي شيء طارق هنا العيد ما موجود ولا هنا ما مات المارية هي طابت يضط لها لك الضب كل اشتغلتك ومهم كل شيء ويغير حق العربية ما عندك يا الله ليه مع سنة ودبرته ما يجب ان يصحبك ومرة خطة لك ما عندك حق العربية انا انت ما عندنا والله يدري مش جوا الشيخ ليه؟ من ناحية شرعية أو بتنطيب مع الشيخ ليه يعني؟ فمسألة الكرابة في كتاب برضو أولادنا ليه الحب والشعور الآن من الكتب الموجودة يعني ومتوفرة. الكتاب ده لابن القيم الجوزية اسمه زاد المعاد في أجل خير العباد. وفي كتاب ثاني اسمه الأدب النبوي، وفي كتاب ثاني اسمه الشمائل المحمدية. هذه الكتب جميعا تحدثت عن آداب الرسول صلى الله عليه وسلم وعن هديه في مختلف الأمور. ابن القيم الجوزية لما تحدث عن هدي الرسول في التمطق يعني شد الوسط، قال وكانت في الرسول صلى الله عليه وسلم أربع مراسم، يعني الرسول كانت عنده أربع كرابات اسم الله. واحدة من وتر خير، وهذه كان يربطها عندما يكون في شأن من شؤون أهله.